محافظة الدقانية شيخ محرم العطار ايضا من مركز السبلوين بالدقانية والشيخ غريب قطب حسن من محافظة الاسماعيلية. الان نستمع لفضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن القارئ العلم الاذاعي بمصر والعالم الاسلامي يتفضل مشكورا سائلين الله له التوفيق. اشكر لاخي الكريم شيخ محمد موسى المسلمي وادى الله لوالده بالشفاء العاجل شيخ احمد المهر وجودك لنا فقط استاذ مؤمن الفكهاني نظرت مش عجباني شيخ ابو مراعي دايما للخير ساعي بس خالد بشر وعبد الرازق هيلخبطوا لك اوضاعي. تحصوه فتاب عليكم Oh. يفجر الليل والنهار والله يفجر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبتغون من فضل الله علم أن يضربون في الأرض يبتغون فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وَرَأَوْا مَا تَيَسَّرَ Oh, فقرأوا ما تيسر وأقيم الصلاة كل معز يقرأ ما تيسر منه. إن أول ما نزل على قلب رسول الله من القرآن اقرأ ثم كانت الثانية هي المزمل والثالثة هي المدثر نزلت على قلب نبي الله النور في غار حراء وأعلى قمة بالجبال في مكة ما لها آتلاء كانت سورة اقرأ والمزمل والمدثر. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمهنباي مركز الزقازيق.